بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: باب الإمامة، يعني الإمامة اللي بيصلي إمام. ماذا يشترط للإمام؟ ظهر لك لون. وماذا يشترط لصحة الإمامة؟ متى تكون الإمامة صحيحة؟ متى تكون فاسدة؟ متى تكون مكروهة؟ إلى ما هنالك. وشو الإمامة؟ الإمامة اتباع الإمام في جزء من صلاته، في الصلاة كلها أو في جزء من أجزاء الصلاة. اللي بيدرك ركعة من الإمام يعد أنه أدى الصلاة، ظهر لك. واللي بيدرك الصلاة من أول إلى آخر هذا بيكون أحسن، باب أولى. فهمت شلون؟ قال: باب الإمامة. يا ترى الإمامة أفضل ولا الأذان أفضل؟ الإمامة أفضل. واحد عم يأذن، واحد عم يصلي إمام، أيهما أفضل عند الله؟ اللي بيصلي إمام أفضل. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إماما، والخلفاء الراشدون كانوا أئمة، وهكذا. أما لو كان إمام ومؤذن سوا هذا أفضل، ظهر لك لون. إذا كان إمام ومؤذن بآن واحد هذا أفضل. وكان على ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه، كان مؤذنا وإماما بآن واحد. ندوش الإخوانين، وللأذان في ثواب عظيم كثير. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. شو معنى أطول الناس أعناقا؟ يعني عنقه بصير طويل حتى يشوف منزلته يوم القيامة مع الأمم الواقفة مع الأمم. ما بيشوف الناس بقى المؤذنين، الله أعناقهم بالطول مثل بصير عنق الجمل حتى يشوف إيش ماض، لكن مع الجسم ماض أو مأخوذ من الطول، ظهر لك لون. وهي المنزلة عند الله، ظهر لك لون. يعني أطول الناس أناقا يعني أطولهم منزلة وأرفعهم منزلة عند الله، أو مأخوذ من إيش؟ أطول الناس إعناقا، إعناق يعني سير، أسرع الناس سيرا إلى الجنة، والله شلون؟ الإعناق وسرعته إيش؟ السير. وعلى كل حال الأذان والإقامة من سنن الهدى، شلون؟ حتى لو أن أهل قرية من القرى ما أذن بالبلد، بيبعث لهم أمير المؤمنين إنه أذن، فإن أبوا بيجيب هالدبابات وهالمدافع وبينزل بهالبلد بيخربها على رؤوسهم. كذلك إذا هالبلد ما عم يصلي إمام، ما عم يصلي جماعة، عم يصلي منفردين، بيأمرهم يصلوا جماعة، فإن أبوا كمان بيخرب البلد على رؤوسهم. ليش؟ لأن الأذان والإمامة من شعائر الإسلام، فمن ترك شعيرة الإسلام ظهر لك لون، وعذب بتخريب بيته وحبسه وضربه إلى أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فهمتوا شو إخواني؟ قال: هي يعني الإمامة أفضل من الأذان، والدليل على ذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الإمامة، وكذلك الخلفاء الراشدين ظهرهم. والأفضل كون الإمام كما قلنا هو المؤذن إن أمكن، هاي لأن ما كل إمام بيكون صوته جميل، تمام يا ابني؟ غالب الأئمة أصواته مو جميلة حتى الله يجبر الخاطر، ظهر لك لون. مؤذن صوته جميل أما ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب، ظهر لك لون. إمام عالم بصوته مثل إنه أنكر الأصوات، ظهر لك لون، حتى الله يجبر خاطر الناس. هذا للأذان وهذا للإمام وهذا للخطاب. تلاقي واحد أمي بيخطب لك كل خطبة العالم بيرفع بيطلع بده يخطبها، ظهر لك لون، حتى الله يجبر خاطر الناس كلها. فهمت شلون؟ نعم. قال: والصلاة بالجماعة صفة سنة مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة، يعني قريب من الفرض. شو إخواني؟ صلاة بالجماعة. الصلاة بالجماعة أجرها في رواية 25 ضعف وفي رواية 27 ضعف. لو صليت لحالك تأخذ أجر واحد، تعال هون يا أبو أنس، وصليت مع الجماعة تأخذ 25 ضعف أو 27 ضعف. إلا إذا كنت أنت عم تبيع وتشتري زيت أو أي فول، أما في بعض المحلات الأشياء اللي اشتريتها بتربح بالقرش 27 قرش، وفي أشياء اللي اشتريتها وبتبيعها بتربح فيها قرش، شو بتشتغل؟ مو هيك؟ وإذا ترك ربح 27 وأخذ قرش، شو بيقولوا عن الناس؟ لازم يحطوه هناك عند المورستان، وين؟ العصفورية بيحطوه هناك. فطيب أنت يا أخي بيطلع بيدك تصلي بجماعة تاخذ 27 ضعف وتصلي لحالك؟ سمعني إخواني، لو صليت أنت وزوجتك في البيت إلك العشر 27 ضعف، لو صليت أنت وابنك إلك 27 ضعف، صليت أنت وبنتك إلك 27 ضعف، صليت أنت إنسان أي إنسان إلك 27 ضعف، صليت أنت صبي ولد ولو كان بالبلوغ إلك العشر. شايف يا إخواني على فضل الله شو هالرحمة. لكن الصلاة بالجماعة في المسجد أفضل من الصلاة في الجماعة في البيت. فهمتوا يا ابني؟ ليش؟ لأنه البيت لابد أن يحصل فيه قال وقيل ومهيك منكرات، بينما المسجد لا يحصل فيه إلا قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والعبادة. هي نعم كان المسجد أفضل، مهيك يا ابني؟ معدل. قال شوف يا ابني، والصلاة بالجماعة سنة مؤكدة للرجال. النساء ما لهم صلاة جماعة، النساء بيصلوا لأنفسهن فرادة في بيوتهن، وإن صلوا لابد مع بعضهم بعض، بالصح صلاة عند الإمام أبو حنيفة لكن مع الكراهة، بشرط المرأة ما تتقدم عليهن ثقة بالوصف. مش إخواني؟ فعند سيدنا الإمام الشافعي صلاة النساء مع الجماعة ما في كراهة، عندنا في كراهة مذهب أبو حنيفة. ليش؟ إنها بدها تخرج من بيتها تجي لمحل ثاني لتصلي، والمرأة منهية عن الخروج من بيتها. تصلي أفضل للقات المرأة أمك أو أختك أو زوجتك، لله علي أن أصلي في أفضل بقعة على وجه الأرض وهي مكة. حلفي يا ترى بما يسقط يمين أتروح لبيتها، فين أعتم بقعة في بيتها؟ صلي هالركعتين تكفر عن يمين. فهمت وجه الإخواني؟ هي نظرت أن تصلي في أفضل بقعة على وجه الأرض وهي مكة، ولا لأنك مبنية على الستر، المرأة عورة مستورة، بتروح بتصلي بأعتم بقى عندك في بيتك سقط عنك في يمينك مسلوم وبررت في يمينك. ثمانية إخواني، بعرف امرأة الله يقويها ويحفظها لا تزال حية، راحت مع زوجها على مكة في رمضان، جابوا عمرة وصلوا المغرب هناك في رمضان في الحرم، قالت لي شعرت حالي كأني بصوت بين الناس. لماذا؟ شلون خرجت من بيتي انا؟ صلاة بيتي افضل، والرسول نهى عن الصلاة بايش؟ انه بالمساجد للنساء. قلت والله شعرت كاني قاعد بصوت من الناس. شوف الصلاة والتقوى يا ابني، وفين عم صلي في مكة؟ انت يا ابني. ولذلك في بعض النساء بتكون حجت اول مرة بتروح حج مرة ثانية، بتقول انت عورة، معك ابوك، معك زوجي، مع لا ما معك، شو اخذت؟ مرة شو أخذك مع الرجال تروحي تحجي تبيني حالك للناس، تتعذبي تهاني تغلبي تشفي عورتك، شو هالروح هاي؟ هاي اللي بيحصل لك من الوزن أكثر ما يحصل لك من الأجر. صلي في بيتك إلا إذا كان معك زوجك، معليش معك أخوك، معك ولدك، معك محرم، أما تروحي هيك لحالك ليش؟ والله بدك تجيبي حاجة هون في عبادات الصلاة. إذا صليت الفجر وأطاعت زوجها وخدمت أولادها أفضل من تروح لمكة. بشروا يا ابني، والناس عن هذا غفلوا. مو هيك يا ابني؟ قال والصلاة بالجماعة سنة للرجال، وارتم إخواني، قال فلا يسع تركها إلا بعذر. إذا الإنسان كم الضرورات تبيح المحظورات، الأعذار إخواني اللي تسقط عن الإنسان صلاة الجماعة 18 عذر، 18 عذر تسقط عنه صلاة الجماعة اللي يصلي في بيته، منها البرد، ومنها شدة الحر، من اخواني ومن الخوف بدك تطلع خايف انه حدا يتعدى عليك حدا يضربك مشلون عليك ديون وما معك فيها وقاعدين لك ناس احراب ديون على بيت مطلع بمجرد ما تخرج ياخذوك بيحبسوك بسقط عنك صلاة الجماعة صلي في بيتك اما اذا كان معك مصاري وعم تتلاون بدك تدفع لازم تطلع بيحبسوك بضل فيهم مطل الغني ظلم معك تدفع وما تهرب هذا ظلم لك هالظلم هذا بيحل الناس ان يسبوك ويبهلوك ويشتكوا عليك ويحبسوك انت عم تجي على نفسك صار له شلون على نفسي يا جنة مراقش صار ومن الاعذار كمان الخوف الطبيعي للانسان شو الخوف الطبيعي اذا الديني مثلا بالليل بيخاف انه يطلع لو شاف بالطريق وحجره بيخمنها جني بيرتعب بيتخذ عقله لا صلي بيتك لا تلتوي ولا تطلع صار له شلون اخواني شوف اذا كان مطر تسقط عنك صلاة الجماعة صار شو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤذني نزل مطر وصار إذا واحد دعس يطلع شوية طين بالنعل ضل لك شلون بسيطة قال له نادي بعد الأذان إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال في البيوت ولا يصلي ببيته حتى ما ينزعج يجي المطر شايفين إخواني يعني جاي معنا إيش 18 عذرا للسقوط الجماعة لكن اللي بتأخر عن صلاة الجماعة لعذر من هذه الأعذار له ثواب المصلين بالجماعة شلون؟ نعم قال أي رجال قال الأحرار خرج العبيد العبد المشغول بخدمة السيادة هذول الأسرة زمان يصلي الجماعة بده يخدموا إيش؟ أسيادهم الأحرار بلا عذر مو هيك يا ابني وشروط صحة الإمامة للرجال شو شروط الصحة؟ قال ستة أشياء هيك عندكم؟ أول نعم للرجال الأصحاء معلوم هم المعذورين شروط صحة الإمامة لهم ستة أشياء أول واحد الإسلام بصح واحد كافر يصلي فينا إمام بده يكون مسلم يجون فلو أن رجل إجى صلى فينا 20 سنة أو 50 سنة وهرب وبعثنا كتاب إنه هو كان صلى فينا وهو نصراني أو هو مجوسي ظهر له شلون أو صلى بنا بلا وضوء متعمد وصلى بنا وهو حامل نجاسة تمنع من صحة الصلاة قل له صلاتنا صحيحة وهو علي قد ما بدك تعلق مش الأخوان ليش؟ لأنه بشهادته على نفسه أنه صلى بلا وضوء أو صلى وهو كافر هذا فاسق والفاسق لا تقبل شهادته صلاتنا صحيحة وشهادته مردود عليه انتوا يا إخواني؟ لو قد ما يصلي واحد مرة إجا عمل حاله مسلم على مكة صلى قريب 40 سنة بريطاني من انجليز ورجع قال له انه هو كافر سألوا علماء المسلمين شو قال له صلاتنا صحيحة وهذا كلامه ايش الفاسق لا تقبل شهادة ثم العبرة فهمتوا شلون اما اذا واحد مؤمن صالح وصلى فينا الظهر قال يا اخوة والله انا نسيان حالي بلا وضوء ايه نصدقه من عيد صلاة فهمتوا شلون اما ذاك اللي عم يصلي هو متعمد شو ايه متعمد انه مو متوضي متعمد انه حامل نجاسي قل له صلاته غير مقبول لأنه فاسق تقوى شهادة الفاسق؟ لا شوف قال وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء أول واحد الإسلام قال هذا شرط عام شلون اللي بينكروا البعث بالصح صلاته الكافر بصح صلاته ما بصح راح ثم قال والبلوغ الشرط الثاني البلوغ إخواني للرجال والنساء المتوسط 15 عاما متى ما أمضى 15 عام ودخل بالسادس عشر بلغ سواء كان رجل أو بنت شلون هذا هو المفتى به الآن انتوا يا شباب المفتى به الوسط الوسط اللي بده يكون أنهى 15 ودخل بال16 هلا زماننا هذا عم يبلغ قبل ما يدخل بال16 والبنت عم تبلغ ليش لكثرة النظر لبعضهن البعض وكثرة الممارسة عم يستوي هالطالب وهالطالب قبل أوانه ضار له شلون عم يبلغ قبل اوانه هلا انتوا بتعرفوا التين الريحي بسموه التين الريحي ما بتعرفوا التين الريحي انتوا هذا بيطلع قبل التين العنبي بيطلع هيك على الهواء هذا تبين تين ضمن انها مستويه تيجي جثه هيك بتطلع ايش عجره بيجي الثاني بجثه بتطلع عجره هيك من كثر ما بيجسوها الناس تستوي غصب عنها تاكلها ما لها لذه اما لما بتستوي بدون ما حدا يمسها بالهذا بتطلع كده طيبه يدخلون. وهكذا كمان إيش بالنسبة للعصر. قال والعقل من جملة كمان الشروط العقل هذا الثالث. بصح صلاة واحد يكون سكران أو يكون مجنون مجنون أو أبلى ضار لشلون أو معتوه ما بصح صلاة. قال إنان والذكورة بده يكون ذكر بده يصلي بالرجال. مرأة بصح صلي في نعمة لا بيكون رجل من جسم الأخواني. إنان قال والخامس والسادس والقراءة والخامس القراءة بده يكون حافظ شيء من الكتاب العزيز. ولو أي واحد لو كان حافظ أي واحد وغيره مو حافظ بيصلي فيه الإمام بار الله شلون عم تعطوني بالكم. أما يكون ما يحسن يقرأ ولا آية يصلي إمام بالقارئين ما بيصح. أما واحد مو حافظ لجماعة مو حافظين بيصلوا مع بعضهم البعض بار الله شلون. أما واحد قارئ يصلي مقتدي بواحد أمي ما بيعرف يقرأ له شو مراد بالأمي هون؟ الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا الأمي. في حدا ما بيحسن يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين مجلول. فإذا بيحسن يقرأ الفاتحة بصح يصلي إمام بأعلم العلماء مجلول الإخواني لأنه قرأ من شخص عين حتنا اصحى. قال شو والسادس من الشروط السلامة من الأعذار ما يكون معذور. واحد معه سلس بول يا لطيف اللهم نسألك العفو والعافية. شوف يا ابني الإنسان الله الله كرمه جعل لي هالبول خزان يجتمع فيه وجعل له حنفية لما بينتهي الخزان بحسب الضيق بيطلع تنفتح الحنفية بيطلع ولا بتسكر أوقات الحنفية بتبوس مثل الحنفية تبع الماء بتنقر بصير معه هاي سلس البول هاي سلس البول يعني ما حد سكرت معه الحنفية دائما عم نقف بأواعي مسكين. هذا بيصلي إمام بواحد يكون سليم لا لأنه البول نجس وعم ينقط على طول إما بصح صلاته. أما واحد معه سلس بول مع واحد معه سلس بول معلش. وكذلك اللي معه فلات ريح كمان في ناس دائما كل ما صار هو بطنه بيطلع كمان هالماسك اللي عنده تنحل ما بيعود كل ما إلي شده بيطلع ما بيحسن بصلي إمام بغيري نبدأ الإخواني لأمثاله معلش. السلامة من الأعذار فإن المعذور صلاته ضرورية فلا يصح اقتداء غيره به مثل إيش الكرعاء في الدائم. في ناس إخواني دائم لازم ننفوا إيش دم دم ماذا إيش مصلي إمام بغيره هذا أو امرأة مسكين مع حنفلات دم دائما نزل محا دم مستحاضة دائما ما تحسن بصلي إمام بالنساء بغيرهن تندش الإخواني. قال أو رجل قام في كالرعاة في الدائم وانفلات الريح وراحت والتمتمة كمان ما بصح واحد يصلي إمام عم يتمتم ما تطلع إلا بيكرر التاء كم مرة أو الفأفأة إذا ما بصح يصلي إمام بالسليم هيك عندكم؟ والفأفأة تكرير والفأفأة والتمتمة بتكرار الفاء وتكرار التاء فلا يتكلم إلا به مسكين ما بيطلع بيده. كمان واللثغ الألثغ اللي بيقرأ الراء غين أغ ما بتقول أر بيقول أغ وصل أخوانين إيه كمان ما يصلي إمام باللي إيش باللي بيخرج حروف خرجها إيه نعم. قال واللثغ وهو بيقول هنا تحرك اللسان من سين الثاء ومن الراء إلى الغين لا يكون إماما لغيره. فهمت شو الإخواني هم بيقول عندنا كاتب أنا قف على جواز إمامة الألثغ والمتأتئ له والمتأتئ ضار لشلون بصح له ولغيره لأن اللثغ والتأتأ صارتا لغة له. شيء ما أحلى القاعدة الثائدين المسلم ما بيطلع بيده غني صار مثل إيش لسانه إنه يصلي وإنه يصلي مش الإخواني نعم. والسلامة من فقد شرط هيك عندكم والسلامة نعم فقد شرط وفقد شرط هيك عندكم والسلامة من فقد شرط هيك عندي كطهارة ايوه وستر عورة. واحد كمان مو متوضي او عليه نجاسة بس بيصلي باللي اواعي نظيفة لا او واحد مكشوف العورة واحد ثيابه كان بيصلي مكشوف العورة باللي ساكن العورة لا ما بصح. اي نعم وش هي راحت انتهينا الان شروط ايش صحة الإمامة صاروا ستة مولك يا ابن الرجال. الآن إذا بدك تقتدي بغيره شروط الاقتداء 14 شلون؟ نعم العدد ما المفهوم معلش مش الأخواني السلامة أين والسلامة من الأعداء أي شو من فقد شرطين من فقد شرطين سرعة وردي راحت كلام جديد الآن. الآن إذا بدي أنا اقتدي بغيري يشترط للاقتداء لصحة الاقتداء 14 شرطا مدوش الإخواني يشترط للإمام 6 شروط إذا كان رجل مهم أما يشترط اللي بدي يقتدي بالإمام 5 شهر 14 شهر شايفين إخواني معظمة شوفوا رح يبين قال وشروط صحة الاقتداء 14 شيئا تقريبا وتحديدا كمان تعدلني هون. أولا نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمة الإمام لتحريمة يعني تحريمة الإمام شلون؟ إذا واحد بيصلي ليقتدي إذا ما قال مقتديا ما بصح اقتداء. هلا سفينة بتجر سفينة سيارة بتجر سيارة تكون رابطة ببعض البعض مو هيك؟ شلون بدك ترتبط مع الإمام وما أنك ناوي؟ هالنية مثل الرباط. فإذا قلت مقتديا أو مؤتما الله خلص صح من دوش الإخواني هذا أول شرط. قال مقارنة لتحريمة مثل ما قال الإمام كمان الله أكبر تكون أنت مقتديا الله يكون ما بين كلامك وكلامه في إيش خلاص تكون ناوي الاقتداء معه هي رحمة. نعم ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به عندنا. إذا واحد بيصلي في وراء نساء إذا ما قال بقلبه إماما للنساء ما بصح اقتداء النساء به تدوش يا إخواني. إذا ما قال إمام للرجال مو شرط إنه إمامة الرجال ما بيقول إماما للرجال لا مو شرط حتى لو كان عم يصلي منفرد وإجوا رجال وناوي الانفراد وإجوا رجال الناس وقتلوا فيه وقال بقلبه نويت الإمامة دوتهم الإمامة. أما النساء إذا ما نواهم قبل ما يدخل الصلاة ما بصح يقتدوا فيه تدوش يا إخواني. بدي يقول بأول آخر اقتداء للرجال والنساء يكون أحسن شيء يعني. فإذا ما نوى وجدت المرأة واقتدت فيه صلت إلا صادق مصحف تمتوش الإخواني. نعم قال ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به راح. والشرط الثاني وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المأموم مشلون يعني الإمام بده يكون عقبه رجله مقدمة على عقب المأموم ما يكون مساوي له المأموم أو مقدم عليه ما بالصح. وعند الإمام مالك رضي الله عنه يصح تقدم المأموم على الإمام فإن كان لعذر ما في كراهة وإن كان ما في عذر في كراهة وبصح الصلاة. أما عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي لا تنعقب مو هيك عندكم إلا يكون معقبه مؤخرا عقب إيش الإمام الحجاز اللي فين عم نصلي امام الايش قدمين على فين بيننا وبين المسجد مسافات كمان ضابط وبنايات وعم نقتدي فيه الضروره صارت من دوش الاخواني قصه في مكه من دوش لو نعم قال وان لا يكون الامام ادنى حالا من المامون شلون يعني الامام عم يصلي نفل يجي واحد يقتدي فيه عم يصلي فرض ما بصح عندنا عند الشافعي بصح عند أبي حنيفة ليش؟ قال لأن اللي عم يصلي فرض أقوى من اللي عم يصلي نفل ولا يبنى القوي على الضعيف القوي بيحمل الضعيف أما الضعيف بيحمل القوي مو معقول واحد عاجز مو حاسن يحمل حاله بدك تحمل فوق جماعة أما إذا كان واحد قوي بيحمل لك اثنين وثلاثة بيجوا موسى على عنهم مو هيك يا ابني القوي لا يبنى على الضعيف والضعيف يبنى على القوي المتنفل اللي بيقتدي بالمفترض المفترض للمتنفل ممس ندوش الإخواني. وأن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم كافتراضه مثلا أي نعم وأن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه كمان أنا عم أصلي الظهر وعم أصلي العصر ما بصح أقتدي ببعضنا أنا عم أصلي فرض اليوم وعم أصلي فرض البارحة ما بصح أقتدي اللي يكون الوقت واحد مثل الإخواني والصلاة واحدة أي نعم. ثم قال وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية معلوم وأن لا يكون إيش الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية مثلا الرجل المسافر معلوم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين الرباعيات بيصلي ركعتين المقيم ليش بيصلي هون أربعة أنا ما صليت ظهر البارحة أنا مسافر والشيخ سعيد مقيم ما صلى ظهر البارحة لعذر من الأعذار جينا الآن نصلي جماعة ما بيجوز الشيخ سعيد يصلي فيه إمام هو مقيم وأنا مسافر ليش لأن صلاتي أنا القراءة فرض في الركعتين أما هو صلاته فرض في قراءة في ركعتين غير معينتين فرض لسلوم وثانيا القعود الأول بالنسبة للشيخ سعيد واجب القعود أنا بالنسبة ما بيقول واحد فرض ولا يجوز أن يقتدي الفرض بإيش الأقوى بالأضعف أما إذا أنا صليت إمام المسافر بالمقيم بالصحة بالفائدة أما بالحاضرة بالصح مش لون الآن واحد مسافر دخل وصلوا معنا الظهر بصير صلاة رباعية أربع قد أبو شخص عين مش لون تنقلب بالوقت بصير أربع أما إذا صارت قضائية تعينت صلاة المسافر ركعتين وصلاة المقيم أربع فلا يجوز المقيم أن يصلي إمام بالمسافر نعم مين إيه إذا كان يصلي مع الإمام الإمام يسلم بأمه بتمم إيه الصلاة نعم انتوا يا شباب مثلا أنا مسافر أنا مسافر وأنت مسافر لعذر من العذار الصلاة الظهر البارح أنا ما صليت بدي صليها اليوم وأنت لعذر من العذار يا مقيم كمان ترك صلاة الظهر وحبينا نصلي عن يا جماعة أنا مسافر وأنت مقيم قضاء ما بجوز تصلي يا مقيم فيه وأنا مسافر الظهر ليش؟ أنا صلاتي أقوى من صلاتك صارت من أي ناحية؟ أن القراءة بالركعتين تبعي فرض في كلتيهما معينتين أما المقيم قراءته فرض في ركعتين غير معينتين وقت اللي بيكون عم يصلي حاضر كمان لا الحاضر لما إذا كان الوقت حاضر تنقلب صلاة المسافر لصلاة المقيم بيصلي أربعة أما المسافر متى ما صار قضاء بده يصلي ركعتين ما بيصير يصلي هون أربعة ما دام الوقت موجود بتغلب صلاته حاضر حاضر وصلى مع الإمام المقيم تنقلب صلاته رباعية يجب عليه إنه يصلي رباعية أبدا ما دام الوقت موجود انقلبت رباعية ما بيجوز يقصر ما بيجوز أما هي صارت فائتي أما لما الواجب عليه يقصرها فرض عليه إنه يقصرها فإذا بدي يقتدي هالمسافر بالمقيم صار صلاة المسافر أقوى من أي ناحية أقوى أولا قعودها فرض الأول قعود المقيم واجب عم يقتدي بقول عم يبنى للضعيف الثانية قراءة الركعتين هذول فرض أما قراءتك أنت واجبتين كل بالركعتين الأوليني صار كمان أقوى حال من الناحية ما بقى له خيار أنه يتابع لأنه ما بقى له خيار أبدا عين ركعتين ركعتين هذا شلون هذا الفرض فهمتوها كلكم يا شباب يا سلام قال وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافر لكه بعد الوقت في رباعية أما لو صلى معه المغرب معلش صلى الفجر معلش قضاء يعني قضاء يعني بعد خروج الوقت ولا مسبوقا ظل شلون وكمان بده يكون الإمام ما يكون مسبوق أنا مثلا جيت الشيخ سعيد بالركعة الأخيرة الثالثة بعلي أدركته بركعة الثالثة صليت معه الثالثة والرابعة شو صف علي ركعتين قم بدي أتممهم ما بجوز تجي تقضي فيه أنت نعم من جوز إخواني نعم أنا الشافعي بيوس من جوز شلو قال ولا مسبوقا لشبهة اقتدائي لأنه كان نسبة مقتدي في شبهة اقتداء نعم وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له مجلس الأخواني عليكم السلام فهمت يا شباب بدي يكون ما في بين وبين إيش النساء بين الإمام وبين المقتدي صف من النساء فإذا كان الإمام والنساء وراء والرجال صفوا صلوا وراء النساء صلاة الرجال مو صحيحة عند أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي صحيحة حتى لو كان في جنبه وعند الإمام مالك صحيح شو هالرحمة يا إبني ما أدري شلون أنا أبدا فلا صلاة نعم عند الحنيفة مالك مو صحيح مثل أبي حنيفة ما أدري شو يا إبني فأنا وكمان شو عندكم بعدين وأن لا يفصل وأن لا يفصل بين الإمام والمأمون نهر يمر فيه الزورق يعني الباخرة يكون نهر يمر في الباخرة ما بيصح الحديث عندنا غلط. هنا في الصحيح زورق نوع من السفن الصغار ولا طريق تمر فيه العجلة مثل عرباي مثل السيارة يفصل بين الإمام والمقتدي طريق. هلأ مثلا هنا الدكاكين اللي قلنا مرة في طريق بتمر من السيارة لو اقتدى فينا اللي قاعدين بالدكاكين بالدكاكين بالشخص هيجي مرصح لأنه في طريق تمر فيه العجلة. أما إذا صار الناس كله مصلين وسد الطريق المصلين صار كأنه جمع واحد صح. أما بدون فيها الانفصال تفشل. وعند مالك لا يشترط هالشيء من الشروط كلها. لو أي ما صليت بصح صلاتها ندوش الأخواني لو الإمام بس تكون عم تسمع صوت الإمام والله شلون تنقلات الإمام خلص هاي يا ابني. إذا كنت عم تقتدي بالإمام وبصلاة مثلا المغرب أو العشاء ونقطعت قوة شو بدك تسوي بحالك؟ لا أنك شايفه ولا عم تسمع تكبيراته مهم؟ إنك ما بيوز نعم؟ ولو كه أوقات تغلص البطارية على غفلة أوقات بنصل له علي بنصل له شيء مشلول ما بنبقى نبني يعني مسائلنا على الإيش العلل والضعف أنتو؟ نعم. قال ولا طريق تمر فيه العجلة أنا ثم قال ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء به. مثلا نحن هو لو صلينا نحن هو في بيننا وبين الإمام الجدار هذا هذا الجدار هذا يمنع من رؤية الإمام ولا ما يمنع؟ لكن عم نسمع صوت الإمام قال عم نسمع خلاص. إذا عم نسمع صوت الإمام قال الله أكبر سمع الله لمحمد خلاص أو في مبلغ لو كان الباب مسكر لو كان لو كان لو كان لو كان مسكر لو مسكر نستطيع نطلع ولا ما إذا كان لو كان عم نسمع تنقلاته إذا عم نسمع بصح. أما إذا ما لنا عم نسمع ولا لنا عم نشوفه ما بصح بيش الإخواني. لو كان هذا بلور حاجة من فوق لتحت هلا بالسدي عم نصلي فوق بالسدي محطوط بلور في باب فوق بالبلور لا لا أما تصلي ولا الإمام ولا لا؟ أنا صلي. ليش المشايخ وكذلك بيقوم مقام الشوف التنقل سمع الصوت اسمعنا صوت الصوت مش الحال. فهمتوا يا ابني يا سلام شو هالدين هذا سوز الدين مع السلام ثمانية شباب أي نعم. أما إذا كان المسجد كبير مثل مكة مثلا والله شو بجوز بأي مكان تقف وتصلي في مسجد نبوي مثلا لو صليت بآخر المسجد والإمام صلى عم تسمع بالمكبر عم تسمع كل شيء بصح صلاة. لكن عندنا في بعض الأقوال إذا كان بينك وبين الإمام فاصل أكثر من ذراع أكثر من ذراعين ما لك ثواب الجماعة بصح بداء صلاتك لكن ما لك ثواب الجماعة يكون بينك وبين الإمام هالمسافة أو بين المقتدين فيه. أما مثلا بيكون هون في صف وبيكون في صف تاني هناك وهون كله فاضي صح عقلي لا بس ما نجد الثواب المضاعف والناس عن هذا غافلة. كنت وشلوا يا ابنين ما عطيته بس عند الشافعي مول شخص عيد مثلا هلأ ناس انت عم صلي فينا امام جوا والمسجد فاضي صلينا احنا برا وفي بيننا وبينك مسافات بين المقتدين صح صلاتنا لكن ما لنا ثواب يا جماعة اللي يكون بيننا وبين الامام هالمسافه متصل الصفوف متصل خلاص ما عاد ما تكون حتى لو كان صفوف بعيد عن بعضها بحيث انه يسع صف واحد بين هذا ما له توقف الجماعه كمان ندوش اخواني انه من القصرين هنا بدنا نكمل صف ايوه نعم ما في الجماعه قال اي نعم شو عندكم بعدين ويشترط ان لا يفصل بينهما حائطه قال يشتبه معه العلم بانتقالات الامام فان لم يشتبه العلم بانتقالات الامام لسماع او رؤية صح الاقتداء به في الصحيح مش اخواني يا سلام نعم. لو كان صلى الله عليه وسلم يصلي في عزرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته في بناتهم بيت احسان رسول عم يصلي وسط البيت ولا عم يصلي خلف البيت صح عم يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم اي نعم. وعلى هذا الإقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس إمه. فمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته. مثل إخواني يا سلام. ويشترط أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا. الإمام راكب على الفرس وذاك ماشي على رجليه ما بسعى السكام. أنا راكب على فرس عم أصلي والمقتدين فيه بالأرض ليش بيتحد الإمام والمأموم كنوا سوا؟ صار المكان هذا غير المكان. من دول شنو إخواني؟ وأن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجل أو بالقلب. يكون الإمام على الأرض والإيش؟ والمقتدي راكب على إيش؟ على الفرس. أي نعم. أو راكبا داب أي نعم. والمقتدي أو بالقلب أو راكبا دابة غير دابة إمامي لاختلاف المكان. مثلا انا راكب دابي وانت راكب دابي مش نقصد بعضنا. اما انا راكب وانت راكب على دابي واحد عم يصلي بالامام بدون الاقتداء نصلي مكان واحد. اي نعم. قال اي نعم. واذا كان على دابة امامه صح الاتحاد المكان. ويشترط ان لا يكون المقتدي في سفينة والامام في سفينة اخرى غير مقترن بها. لو كان مقترن بها بصح. ليش؟ قال لانهما كالدابتين واذا اقترنتا صح الاتحاد. والرابع عشر من شروط صحة الاقتداء أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم. مثلا نحن عندنا عند الأحناف خروج الدم ضد الوضوء. عند الشافعي ما ضد الوضوء خروج الدم. شفت الشيخ سعيد أنا طلع منه رعاف غسله فصلى وما توضى. أنا ما بجوز أقتدي فيه علمان إنه إيش طلع منه دم وما توضى علمان ما لي أقتدي فيه بالنسبة لمدرسة صلاته صحيح باطلة عندي من دول شلون برأي المقتدي لا برأي الإمام. أنا شفت الشيخ سعيد توضى وبعد ما توضى نزل الدم أنا أطلع فيه غسل بس الدم فتصلى للناس إمام أنا ما بصلي عند أبي حنيفة من دول الإخواني. نعم أنا مفوض يستعمل الدم من التوضى ها لك يعني مثل المثل لا يشترط صحته. يقولوا في العلماء العربية المثل جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ولا تشترط صحته. بينما الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة وتشترط صحته. نعم. قال اي شو عندكم بعدين خروج دم ايوه عن لا يعلم مقتدي من حال امامه المخالف مذهب مفسدا في زعم المأموم كخروج دم او قيء يملأ الفم لم يعد بعده وضوءه. اما لو اهل بعد الوضوء تصح صلاته. ثم قال شو بعد عن الوضوء تصح صلاته كثير لسه عندنا بس كم سطر طيب شوف يا ابي هنا رح يبين المسائل الان مسائل متنوعة المصنف بعد ما انهى الدرس رح يعمل مسائل متنوعة عليه. كل مسألة احلى من ملات الغرفة ذهب للي بيعرف شو قيمة العلم. شو قال وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. يا سلام واحد ما عنده ماء ما بتيمم بصلي انت متيمم وانا متوضئ انا بجوز اني اقتدي فيك لانك انت طهارة كاملة وانا طهارة كاملة وعندي الشافعي اكيد. قال وغاسل بماسح الناس بديروا كثير فيها ما انت مكمل فعلا متوضئ شايف اخواني مش ابدا كمان واحد ماشي على خفيه او على جربات واحد غسل رجليه بجوز اللي ماشي على جربيه او الخفيه يصلي امام بالغسل رجليه مش اخواني هي مسألتين صار واحد وقائم بقاعد واحد وجه ظهر ما بيحسن يصلي هو ايش وقائم صلى هو قاعد لمرض بجوز المقتدي يكون قائم والامام يكون قائم وعندكم هيك مهم لانه في رواية اخر صلاها رسول الله وقاعد والناس وراءه اخواني. نعم هي ثلاث مسائل صاروا مش شلون يكون على لعذر شرعي معلوم مريض ما يكون تعبان بس من شان اذا وقائم بقاعد وباحدب كمان واحد الله خلقه احدبه حامي ظهره ظهر شلون بجوز الاحدب يصلي امام ونحن نقتدي فيه لو عم يقتدي بالايش بالقاعد بالاحدب باب اولى ما فهمش اخواني. قالوا بشرط ما لم تصل حدبته الى حد الركوع كمان ظهر شلون. نعم هي راحت اي نعم ومؤمن بمثله معلوم واحد ما بيصلي ما بيحسن يصلي الا بالامام ركبين بالطياره نحسن بيصلي غير بالامام واحد صلى امام وكلنا اقتدينا فيه بالامام عم يصلي مؤمن بصح. اما واحد عم يركع ويسجد يقتدي بمؤمن ما بيصح هنا هي راح. قال ومتنفل بمفترض معلوم بجوز اللي عم يصلي النفل يقتدي بالعم يصلي الفرض. اما اللي عم يصلي الفرض يصلي يقتدي بالمتنفل ما بيصح. راحت. وان ظهر بطلان صلاة امامه اعاد بعد ما صلي. قال يا جماعة انا والله ما انا متوضي. نقول له لا صلاتنا صحيح ولا هم عن صلاتك. عند امام الشافعي من دخل روح انت عيد صلاتك لحالك صلاتنا صحيح. شو السبب؟ لانه عند الامام الشافعي المقتدي بيقرا. اما عندنا ما في قراءة ترك ركن من اركان الصلاة تبدا عيدها. عند الشافعي لما كان عم يقرا الطعيم والوضوء ما دخل فيك روح لحالك. شو من اخواني شو احلاها. قال وان ظهر بطلان صلاة امامه اعاد ويلزم يا ترى هل يلزم الامام انه يعلم الناس انه والله انا ما انا على غير وضوء؟ لا يجب ان تعلمه لكم تعرفه تكتب لكل واحد رسالة فلان انا والله وقت فلان صليت وضوء كنت على غير وضوء الصلاة. اما اذا ما بتعرفه في امر الى الله. قال ويلزم الامام اعلام القوم باعادة صلاته مع بالقدر الممكن في المختار. ثم قال فصل يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. اقرأهم كمان. طيب سنة 18 شيء اللي بسطوا ايش يا جماعة؟ قال يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. مطر صار معك مطر في بعض الاواء اخواني لسبب مطر سنعيد تنتجع صار لك لو في ناس يبرد المطر سبب لايش اسقاط الجماعة صلي في بيتك. ايوه وبرد برد شديد او اتش الهواء وريح يا رفيق بيخوف خصوصا بالجبل عندنا مو مثل هون. وخوف خوف على نفسه خوف على ماله خوف على بيته خوف كل من جني من ايش من حيوانك. وظلمة اجواء بصير ظلام اذا رفعت اسمك ما بشوف انك تمشي اللي بسقط عنك الجامعة صلي في بيتك. وحبس خاف على نفسه اللي بيطلع يحبسوه صار لك لون. وعمى واحد اعمى قول له سقط عنك صلي يا جماعة شوف اللي مع سنهم. قال وفلج واحد مفلوج مسكين بسقط عنك صلي بيتك. وقطع يد ورجل واحد ايد ورجل مقطوعين صار لك لون. هذا اذا كانوا من خلاف اذا كانوا من جهه واحد من باب اولى مثلون. اذا واحد قطعت يده اليمين ورجله الشمال كله سقط عنك يا جماعه. فاذا قطعت يده اليمين ورجله اليمين باب اولى يسقط عنه. وسقام يعني مرض نوم مسكين. واقعاد مقعد يسموه الناس. ووحل الارض كلها طين لابس كندرة بس هذا ما قال ايه الرسول انا الجماعة شو قال لي معك حتى لو كنت عم تصلي واذا واحد خطف لك يعني اخذ لك فرنك شو انت فرنك سوري الان اذا تقطع الصلاة تلحق وتخلصي لك مشلون حتى ما تعود الناس على السرقات والحرامية مشلون. قال ووحل وزمانة شيخ زمن صار لك شلون نوم. وشيخوخة وصل نوم لسن وتكرار فقه بجماعة مثل الآن قاعدين نحن عم نقرأ الدرس الفقه بالجماعة وأجل الوقت إذا بدك تروح تصلي بفوتك الدرس لا بفوت عنك الجماعة لأنك ما بتعوض باب لسلون هنا وبجماعة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تسوق نفسه. جابوا لك أهلك أنت قاعد في البيت الأكل وأذن المؤذن بتتركه بتروح الجامع بتصلي في ناس بتموا نص ساعه ما بيجوا الناس يسلمين ويصلي بيكون برد الاكل ونفسك مشي الاكل وبعدين تصلي لحالك ولك ثواب الجماعه شلون؟ شو هالدين هالمعامله؟ واراده سفر مثلا بدنا نروح الحجاز قالوا خليك قاعد بالبيت حتى نبعث لك على تليفون ايه تتعال وصار مع القصص عندك حتى صار الجمعه بسرعه لكن لو بتكون صلاه الجمعه بدي اقول لك تليفون تروح طياره بتصير بالارض شايفين عظمة يا ابني شو هالنعم يعني شايفين نعم ولا لا؟ ايوة ارادة سفر وقيامه بمريض امك مريض عم تخدمها تسقط عنك الجماعة تسقط عنك صلاة الجمعة تسقط عنك صلاة العيد ليش اذا رحت ما في حدا غيرك بدها تسوي شيء بدها مسكيني ابدا الله يرحم كل استاذ مش عبد الله الابطال تعرف شو مرض مرة انا صرت مرض قال لي خلينا دنيا مشيت قال لي خلينا نروح نقعد بالاموي البراني في شمس عدنا صاف الصلاة ما بسمعنا الصوت ما كان فيه السماء المكبرات تسيدي بدي فوت قال لا أنت تخدمني أنا وأنت ليس علينا صلاة الجمعة ولو في المسجد إذا تروح أنا أتعب صلينا الظهر شايفين هي ما تنساها طول حياتي هي عملية صارت إنه عم يخدم إنسان بسقط عنه صلاة الجمعة صلاة العيد صلاة الجماعة وهذا مثلهم خدمة المريض أفضل. فكيف كان أبوك ولا أمك ولا مرتك ولا ابنك ولا قريبك ولا جارك ولا. وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا ونهار هواء أو أثل يطلع بيقلع الأشياء بيرمي المنائر إخواني يحمل الإنسان أوقات بالمين والله شلون. مرة في مصر صار واحد مسكين طالع آخذ مصاري من البنك مشان يعطي العمال بشوز انشدت الهواء طير الشنطة من إيده مد إيده بده قيمة رفعوا الهواء ما بيعرفوا فين صحي فين حطوا الهواء للآن مقصود ما معروف إيش صحي شو يخوض هذا الله ما أهلك قوم عاد بالريح قليل هذا يا مين. وإذا انقطع عن الجماعة شوف هالفائدة مع أعظمها الفائدة هاي. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها ولو سلم فريق. شايف إنما الأعمال لولا هذه يعني عم يقول لحاله وبنيته لولا الأعذار اللي كنا حضر الجماعة إلى ثواب الجماعة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى دين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وتعرف الى الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسألك دوام النجاة من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.